لقد تحطم صنم السلام، وكشفت سوءة السلمية، ويمضي الجهاد إلى قيام الساعة. فأما في العراق فقد قطع الجهاد شوطاً كبيراً، فها هي الأقنعة تتساقط، وها هي الحقائق تظهر، وتوشك الصفوف أن تتمايز. فويل لك أمريكا، وويل لكم يا يهود،